أيهما أوجب على المرأة، طاعة أبيها أم زوجها؟ وإذا كان هناك تفصيل فصلتم وجزاكم الله خيرا. نعم، طاعة زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا؟ لكن الزوج لا يجوز له أن يتحكم في امرأته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما هن عوان عندكم، أي أسيرات. ويقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوجنا في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل به عوج. فأنا أنصح الإخوة أهل السنة إذا أرادوا أن يسعدوا أن يهتموا بتعليم نسائهم، وأن يكون الحكم بينهم وبين نسائهم هو الكتاب والسنة، لا الأب الجشع الذي يفرح أن تطلقها من أجل أن يزوجها برجل آخر يحصل على 300,000 أو 500,000 أو أقل أو أكثر. نعم، أنصح الإخوة جميعا والنساء أيضا الصالحات جميعا أن يكون الحاكم بين الرجل وامرأته هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمرأة تحتقر زوجها ولا تؤذي زوجها، فعليها حق عظيم. وللرجل أيضا لا يبالي بامرأته كما هو شأن العامة. العامة لا يبالي بها من حيث الدين ومن حيث الصلاة، تصلي أو لا تصلي، لكن من حيث الطعام لو زاد الملح بين الطعام معركة كبيرة في البيت. وهكذا يا إخواننا، فنحن لسنا بعامة. بارك الله فيكم. ينبغي أن نحكم الكتاب والسنة، وأيضا نستعمل العفو. المرأة تعفو عما يخطر من زوجها، زوجها مسكين التعبان الذي يوفر لها الماء إلى بيتها، والحطب ممكن أن يأخذه، والمقضى يتحمله من السوق إلى بيته. فحرام حرام عليها أن تخون في عرضه أو تخون في ماله أو تتكبر عليه. نعم، ألا وإن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن، وحقهن عليكم نعم فحقكم عليهن أن لا يطعن فرجكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهم عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا بسرعة تعال. خذ نبذا الحديث ومن أخرجه وما حاله؟ الحديث صحيح. صحيح. أظن صحيح. هذا صحيح. يلا على طريق علي. يلا بسم الله. نعم تعال. أي نعم نعم قل. ها؟ رواه الترمذي. نعم من حديث عمرو بن الأحرص الجشمي ما حاله؟ رواه الصحيح المسند. ما في الصحيح المسند؟ لا. حسن لغيره. لا لا. حسن لغيره. حسن لغيره؟ ما في سنده. يلا اجلس. قم. نظرت الدفتر؟ قل. سليمان بن الأحواص. ها؟ سليمان. ابن عمرو بن الأحواص صحيح. في سنده سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مجهول الحال. نعم نعم ماذا يا إخواننا؟ فعلى هذا يجب علينا جميعا أن نتقي الله. ما نشغل يا أهل السنة، أنا ما عندي وقت أدرس أهلي. طيب إذا لم يكن عندك وقت تدرس أهلك أعنها على الذهاب إلى المسجد عند النساء الصالحات يدرسنها. ثم لا بد أن تناقشها في أوقات من الأوقات. ما هو من حرب إلى تعز إلى ما عدن إلى المكلا إلى سيئون يركض من بلدة إلى بلدة وما يقوم بتعليم امرأته ولا بتعليم بناته؟ يجب أن نتقي الله وأن نحرص على تعليم نسائنا وأهلنا وأولادنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله المستعان. نعم.